لذلك الدعاء أحبابي والغير الحاج يقول الإنسان خير الدعاء دعاء عرفة، هل هو خاص بالحجيج؟ الصحيح أن الدعاء يوم عرفة أنه للحاج وغير الحاج. ولذلك أقول يا صائم، يا من ستفطر في يوم عرفة وأنت غير حاج، ارفع يديك وأكثر من رفع يديك، وخاصة لربما قبيل الإفطار ترفع يديك وتستقبل القبلة وأنت متوضئ، وهذه من السنن، وتدعو بخير الدنيا والآخرة. ثم اعلم أن أعظم ما تدعو الله به دعاء الثناء، ودعاء الثناء يوم أن تثني على الله. ولذلك قال وخير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا يتضمن الثناء ويتضمن أيضا المسألة يوم أن توحد الله جل وعلا. فقد وحد الله على الصفا محمد عليه الصلاة والسلام، كبر على الصفا ثم قال لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هذا التكبير، هذا التعظيم. واعلم أيها المبارك، إن فتح الله لك باب الدعاء فقد فتحت لك السعادة مع أوسع أبوابها، وإن أغلق الباب فعاهد هذا القلب فإن الله ليس عظيما فيه، فعظم الله حتى تتفجر الدموع ويلين القلب وترتفع الأكف. نعم، العبادة كما ذكرت أخي وعبد الله، وقضية أن العبادة أنها هي الدعاء، ولذلك وهو الحديث الصحيح أنه الدعاء. معنى ذلك أن العبد من يوم أن يبلغ حتى يخرج من الدنيا إنما هو منكسر بين يدي الله يناجيه، ساجدا راكعا رافعا، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، ينظر الباكي والشاكي والرافع يديه. حبيبنا صلى الله عليه وسلم من بعد أن زالت الشمس وصلى رفع وخطب خطبته، خطبة الوداع، ما أنزل يده من منتصف الظهيرة إلى غروب الشمس، حتى أن خطام ناقته لما سقط رفعها بيد ويده اليمنى مرفوعة إلى الله يناجي الله. ولذلك إذا رأيت إنسان في الحج دائما يرفع اليدين، اعلم أن الله ما أمره فاستجاب لرفع اليدين إلا وأنه سيعطيه ما وعده. وإذا رأيت الإنسان دائما يتململ، بعض الحجيج ينتظر بالساعة كم بقي على الغروب، فإذا بقي ربع ساعة راح ذهب يرفع يديه، وبعضهم حتى وجبة الغداء يشرب ماء أو لبنا ثم يرفع يديه. إنه خير يوم يدعى الله فيه، والله جل وعلا شرع للحجيج في الحج مواطن عديدة، يرفع اليدين، ورفع اليدين حري بالإجابة، لأن صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حيي يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يرده لهما صفرا. ولذلك في عرفة ترفع اليدين، عند المشعر الحرام ترفع اليدين، عند الجمرة الوسطى الأولى الصغرى ترفع اليدين، عند الجمرة الوسطى ترفع اليدين، على الصفا ترفع، وفوق المروة ترفع، في ست مواطن ترفع اليدين. ومعنى رفع اليدين معناها أنك تستسلم. ولذلك قال بعض من رأى الحبيب في عرفة أنه رفع يديه يدي كالمستعطي، شفت المسكين إذا قال يديته كذا، نعم، يقول لله، يظهر الضعف بين يدي الغني حتى يعطيه مما لله ثم ينكسر. هذا الاستعطاء وهذا الاستضعاف وهذا البكاء وهذا الانكسار جميل، يا من ذليت نفسك أمام الخلق أن تكون ذلك أمام الخالق، فإن الله ما دعاك إلا ليغفر لك. الشيخ الكريم، ما يتعلق في يوم عرفة، هل الله عز وجل يتنزل إلى السماء الدنيا في ذلك اليوم المشهود؟ نعم، وهذا ثبت في الحديث أن الله جل وعلا ينزل نزولا يليق بجلاله جل وعلا، ثم يباهي بأهل الموقف ملائكة السماء، ثم يهب المسيئين للمحسنين. ولذلك أنا أذكر أن الإمام ابن العساكر، نعم، ابن عساكر عليه رحمة الله، ذكر قصة جميلة، يقول أن أحد علماء زمنه حج البيت، فلما بات في خيف منى، بات في الخيف تحت شجرة، رأى رؤيا أفزعته، أن ملكين نزلا إلى الأرض، فجلس كل يقابل صاحبه ويسأله كم حج هذا العام، قال 600,000، وفي الميقات كم قبل الله، قال 6، فقام فزع. ثم انطلقنا إلى منى، من منى إلى عرفات، فلما أن نمت قليلا في قبل زوال الشمس، ثم لما نمت إذا بالملكين ينزلان أيضا. وإذا هذا يسأل الآخر، لا أقصد عندما وصل إلى المزدلفة بعد أن باه الله بملائكته، باه بأهل الموقف ملائكة السماء، قال نمت فور وصولي للمزدلفة، فلما نمت إذا بالملكين يسأل أحدهما الآخر كم حج هذا العام؟ قال قلت لك 600,000. قال وكم قبل الله؟ الأول قال 6، وهنا قال أبشرك فإن الله باها بأهل الموقف ووهب المسيئين للمحسنين فأعتق الموقف من النار. الله. إنه الله. إنه الكريم. أحبابي، الله جل وعلا يباهي مع أن ملائكته لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهؤلاء أتوا بذنوب، ولذلك أتوني شعثا غبرا ضاحين أشهدكم أني قد غفرت لهم. يحب أن يظهر، ولذلك أظهر مسكنتك، أظهر ضعفك، أظهر أمام الله فقرك. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر. نحن في خير أيام الدنيا وسيد الأيام كلها، إنه يوم يدنو الجبار جل وعلا، يدنو من خلقه فيقول ماذا أراد هؤلاء، وقد أتوا إليه جل وعلا شعثا غبرا ضاحين، ثم يشهد الله المنان الكريم الرحيم الرحمن جل في علاه، يشهد ملائكته أنه قد غفر لأهل الموقف. الله أكبر. نحن في يوم عرفة، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. الله أكبر. ملايين من هذه الأمة في هذا اليوم سيعتقون من النار، ستعتق رقابهم من النار. الله أكبر. قبي أقبلوا إليه ملبين من كل فج عميق، أتوا ليشهدوا منافع لهم، وكفاهم شرف أن المنان جل وعلا يدنو دنوا يليق بجلاله ليشهد ملائكة السماء أنه قد غفر لهم. إنه يوم عرفة، هذا اليوم الذي انتظرته هذه الأمة وتنتظره في كل عام، لأن الواقفين على ذاك الصعيد بل وكل الأمة حتى من لم يكن على ذاك الصعيد فإن رحمة الله تشملهم. نعم، على الصحيح من أقوال أهل العلم أن عتق الله لهذه الأمة من النار شامل لأهل الموقف، والخطاب لهم على الخصوص، وللأمة كلها، لأن الله جل وعلا رحمته وسعت كل شيء. الله أكبر. ما أعظم هذا اليوم، يأتي الحاج وقد نزع منه الزينة وكشف رأسه ولبس إحرامه الذي هو ككفنه، ثم وقف على ذاك الصعيد من يوم أن زالت الشمس وهو يناجي ربه، يا رب يا رب، ومن الذي يطردهم؟ إنه الرحمن والكريم. الخلق إذا أقبل الخلق عليهم استحيوا منهم، فكيف بالحي جل وعلا، الستير جل وعلا؟ إنه الله. نعم، معاشر الأحبة، نحن في يوم عرفة، وما أجمل أن يولد الإنسان منا في هذا اليوم، لأن أهل الموقف سيولدون، من كان حجه إيمانا واحتسابا فإنه سيرجع إلى أهله، سيرجع إلى أهله كيوم ولدته أمه. والحبيب يقول الحج عرفة، الحج عرفة، ويقول خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وقال قبلها خير الدعاء دعاء عرفة، خير الدعاء دعاء عرفة. هنيئا لمن لا يمل ولا يكل وهو قد رفع يديه إلى الله، سواء كان حاجا أو كان غير حاج ويديه يا رب يا رب، فإن الكريم لا يطرد من أناخ ببابه. الله لا يطرد من طرق بابه. فهنيئا لأهل الحج، هنيئا لأهل الحج، وهنيئا لكم أيضا أنتم.